وأشرك في أمري. لماذا أراد أخا يؤذنه ويخليه؟ لماذا؟ قال: كي أسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. لا أعرف أنه لم يقل كي أسبحك ونذكرك، لم يقل ذلك، لأن سيدنا موسى يستطيع أن يسبح ويذكر، لكنه أراد كثيرا، كثرة العبادة والصبر عليها تحتاج إلى أن يسلمك فيها. فإذا أردت أن تصلي التراويح في كل ليلة وتقرأ القرآن وتكثر من العبادات في رمضان، لا بد لك من مساند ومساند. إذا رأيت في نفسك الكسل هو يشجعك ويساندك. أما لو كنت وحيدا ستسيطر عليك نفسك والشيطان، والشيطان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يسلسل في شهر رمضان، لكن قد يقول قائل: لماذا يعصي الناس ربهم في رمضان؟ مع أن الشياطين قد بعدت. والجواب أن هناك نفس أمارة بالسوء، وهذه توسوس للإنسان. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالنفس توسوس وهي على حسب ما عودتها. إذا عودتها على وسوسة المعصية توسوس لك، أما إذا ربيتها على عدم الوسوسة للمعصية وخالفتها في ذلك ستوسوس لك بالطاعة ذلك. وهناك شيطان الإنس، وهذا أيضا يوسوس للإنسان في رمضان، وهذا أخطر من شيطان الجن، لأن شيطان الجن الله عز وجل أخبرنا أنه ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم إن ليس كل الشياطين تسلسل في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذي يسلسل في رمضان مرض الشياطين. قال في الروايه: وسلسلت مرض الجان. والمرض هو قادة الشياطين، القادة الكبار. إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا لكل شيطان مارد. شيطان مارد المرض هو كبار الشياطين، فهؤلاء هم الذين يتسلسلون في الرمضان. أما الصغار موجودون ويوسوسون للناس، لكن تأثيرهم ليس كتأثير عندما يكون المارد معه. فنسأل الله أن يحفظنا وأن يعافينا من وسوسة النفس والشيطان. أيضا أيها الأحبة، الله عز وجل تفضل علينا في شهر رمضان وفرض علينا عبادة الصيام، وهذه من أجل العبادة وعظمها. الله عز وجل قال في الحديث القدسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل لآدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزئ. وهنا السؤال: ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزئ، مع أن كل العبادة لله؟ العلماء لهم كلام كثير في تفسير هذه الكلمة، ملخصه أن الصيام ما تعبد به إلا لله. لم يثبت عن أحد من المشركين أنه صام الإله، أنه منع نفسه من الطعام والشراب والشهوة الإلهي، هذا لم يثبت على مر التاريخ من نبي آدم إلى يومنا هذا، بل الذي ثبت أن المشركين كانوا إذا جاعوا يأكلون آلهتهم. هذا يصنع إله من العذب وإذا جاع أكل. هل هذا سيجوع نفسه ويمنع نفسه من أجل الله؟ فالصيام ما تعبد به إلا للملك الإله الحق جل جلاله، لذلك لا يمنع نفسه من الطعام والشراب والشهوة إلا من أحب الله. أما المشركين لا يفعلون ذلك، حتى أن الذي حرف دين النصارى واليهود لما جاء عند منطقة الصيام جعلها محددة، يصومون من الأشياء التي فيها الروح، اللحوم، الأسماك، وهذه الأشياء لا يأكلونها، لكن يأكلون بقية أشياء أخرى. وهذه حيلة من التي حرف هذا الطين كان يجوع نفسه. فالصيام ما تعبد به إلا لله. ثانيا، الصيام يوصلك إلى مرتبة الإحسان، وهي أعلى مرتبة الدين. نعلم أن ديننا عبارة عن الإسلام والإيمان والإحسان، كما قصده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا جبريل بن أسلم. مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والصائم يطبق هذه المرتبة. ما الذي يجعله لا يختلف ويأكل ويشرب كما يريد؟ لأنه يعلم أن الله يراه، فهو بذلك وصل إلى مرتبة الإحسان وهي أعلى مرتبة الدين. ثم إن كلمة فإنه لي وأنا أجزي به تدل على عظم ثواب الصيام عند الله. لو أنك أحد الناس طلب منك أن تؤدي له خدمة وقال لك افعل لي هذا الأمر وأجرك عندي، هذه الكلمة تختلف على حسب كرم القائل. أجرك عندي، لو أنه رجل كريم سيعطيك فوق ما تتصور، لو أنه بخيل لن يعطيك إلا القليل، فما ذلك بأكرم الأكرمين جل جلاله عندما يقول لك قم وأجر صيامك عندي. فلا شك أن أجر هذا الصيام في أعلى الدرجات، ثواب عظيم عند الملك جل جلاله. فالله عز وجل فرض علينا هذه العبادة كي نزداد قربا منه، كي نربي أنفسنا على مراقبة الله، كي يثقل ميزان حسناتنا بعبادة الصيام. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على طاعته، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. لله في كل ليلة من رمضان متقابل النهر، بداية من هذه الليلة القادمة التي هي أول ليالي رمضان. والعلم أيها الأحبة له أحكام، من أحكامه أنه لا يجوز الرجوع فيه. من أحكام العتق في كتب الفقه أن من عنده عبد وأعتقه لا يجوز له أن يرجع في هذا العتق، لا يجوز له أن يرجعه عبدا له مرة أخرى، لا يجوز، لأن الرجوع في العتق ليس من شيم النبلاء الكرماء. الله عز وجل أخبرنا أنه يعتق من النار، والله أكرم من أن يرجع في عتقه، الله أكرم من أن يرجع في عتقه. إن اعتقت من النار لن ترى النار أبدا، ستكون محرمة عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الكلمة لهذا. لله في كل ليلة عتقاء لم يكن نجاة من النار، لم يكن مبعودون عن النار، لما قال عتقاء حتى يعلمنا أن من أحكام العتق أنه لا يجد الرجوع فيه. فالله أكرم من أن يعتق عبدا من النار ثم بعد ذلك يدخله النار، الله أكرم من ذلك سبحانه وبحمده. وهنا السؤال، ما الذي أفعله حتى أعتق من النار في رمضان؟ أنا أريد أن أعتق، ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرك بشيء بعينه، لم يقل مثلا من فعل كذا أعتقه الله من النار في رمضان، هذا لم يثبت. لكن هناك سنة من سنن الله في التعامل مع خلقه، أن من طلب شيئا بصدق أعطاه الله إياه. دي سنة قانون في حياتنا، إذا طلبت شيئا بصدق أعطاك الله إياه. تعلمون الصحابي الذي أتوا له بنصيب من الغنائم، فلما رأى ما يفعله أصحابه قال ما هذا؟ قالوا هذا نصيب من الغنائم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك لينظر من سهم هاهنا فيخرج من هاهنا. بعد المعركة أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصيب بسهم في المكان الذي أشار به، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق الله. إذا طلبت شيئا بصدق أعطاك الله إياه. فإذا رأى الله عز وجل منا أننا بصدق ونجتهد ونتعب ونعبد من أجل أن نعتق، هو كريم سبحانه وبحمده سيختارنا في ليلة من ليالي رمضان ويقول أكثر عتقاء هذه الليلة من النار. نسأل الله أن يرزقنا هذا الفضل وهذا الكرم، إنه جواد كريم سبحانه وبحمده. ونسأل سبحانه وبحمده أن يبلغنا شهر رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين، يجعلنا فيه من العابدين الشاكرين. نسأله سبحانه أن يعصمنا من الذنوب في هذا الشهر الكريم. نسأله سبحانه وبحمده أن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اهدنا وحوائجهم ويسر والله منصب إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اشف صدورنا بنصرة إخواننا وهلاك أعدائنا وأعدائك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأهل الصلاة.